بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربي ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. فهذه هي المحاضرة 12 من محاضرات مقرر الفرائض للمستوى السادس بكلية الشريعة. وقد كان الحديث في المحاضرتين السابقتين متواصلا في الأمثلة التطبيقية على أصحاب الفروض، وإن شاء الله تعالى نكمل في هذه المحاضرة الأمثلة التطبيقية الباقية إن شاء الله تعالى. توقفنا في المحاضرة الماضية عند المسألة 15، وقلنا إن المسألة 15 مسألتها كما في العرض: رجل توفي عن زوجتين وبنت، وبنت ابن وأخ شقيق. فلو نظرنا الآن للعرض، نتجه إلى العرض حتى نرى كيف تقسم هذه المسألة. نشاهد العرض الآن. هذه المسألة: زوجتان وبنت وثلاث بنات ابن وأخ شقيق. قلنا الزوجتان لهن الثمن لوجود الفرع الوارث، والبنت لها النصف لعدم وجود المعصب وعدم وجود المشارك، وثلاث بنات ابن لهن السدس. لماذا أخذنا السدس؟ تكملة للثلثين، لأن سدس مع النصف التي للبنت يساوي ثلثين. أخذنا الثلثين لعدم المعصب ووجود الفرع الوارث الأنثى الأعلى الوارث للنصف. والأخ الشقيق كما في المثال له الباقي تعصيبا، لأنه أولى رجل ذكر. ننتقل الآن للمسألة السادسة عشر. المسألة السادسة عشر تقول: امرأة توفيت وتركت زوجا وأختا شقيقة وأختين لأب وأخ لأب. وهذا المثال فيما يتعلق بمسألة الأخ المبارك والأخ المشؤوم. فلقسمة هذه المسألة نقول: الزوج سيأخذ النصف. لماذا؟ لعدم وجود الفرع الوارث. والأخت الشقيقة هنا ستأخذ النصف، وقلنا إن الأخت الشقيقة تأخذ النصف بخمسة شروط: عدم وجود المعصب، عدم وجود المشارك، عدم وجود الفرع الوارث، عدم وجود الأصل الوارث من الذكور. فهذه أربعة شروط بها تستحق الأخت الشقيقة النصف. الأختان لأب هنا والأخ لأب يسقطون. لماذا يسقطون؟ سقطوا ليس لوجود الأخت الشقيقة، بل لأن الفروض استغرقت المسألة. الفروض الآن نلاحظ أن الزوج أخذ نصف التركة، والأخت الشقيقة أخذت النصف الآخر، لم يبقى شيء يأخذه العصبة الذي هم الأخ لأب والأختان لأب، فهنا سقطوا. ونلاحظ هنا أن الأخ هنا أخ مشؤوم على أختيه، إذ لو لم يكن موجودا لأعطينا الأختين السدس تكملة الثلثين مع الأخت الشقيقة فورث. الآن في هذا المثال يسقط. لو قدرنا أن المثال أن الأخ الأب غير موجود، فإن الأختان الشقيقتان أو فإن الأختين الشقيقتين يأخذنا السدس تكملة الثلثين، فأصبح الأخ هنا مشؤوما على أخواته. وإلا لو كان غير موجود فإنهن سيأخذنا السدس. لماذا يأخذنا السدس؟ لعدم المعصب ووجود الأخت الشقيقة الوارثة للنصف فرضا، فيأخذنا السدس. لكن في هذا المثال لأن الأخ موجود نقلهن من الفرض إلى التعصيب، فأصبحنا يرثن بالتعصيب، ولم تبقي الفروض في المسألة شيئا، إذن سيسقطنا مع الأخ لأب. وهذا ما يتعلق بالأخ القريب المشؤوم أو المبارك. ننتقل الآن للمسألة 17. هذه المسألة تقول: امرأة توفيت عن زوج وبنت ابن وبنت ابن ابن وعم. امرأة توفيت عن زوج وبنت ابن وابن ابن ابن وعم. ننظر الآن لقسمة المسألة. الزوج سيأخذ الربع لوجود الفرع الوارث، عندي بنت ابن وعندي بنت ابن ابن أيضا. البنت الابن ستأخذ النصف، بنت الابن ستأخذ النصف لثلاثة شروط: عدم وجود المعصب، وعدم وجود المشارك، وعدم وجود الفرع الوارث الأعلى منها. بنت ابن ابن هنا ستأخذ السدس تكملة الثلثين مع بنت الابن. وهذا المثال غرضي منه أن أبين أن بنت الابن وإن نزل أبوها بمحض الذكور مثل بنت الابن، لا فرق. يعني بنت ابن ابن ابن في الأحكام كبنت الابن، لا فرق في ذلك. فبنت ابن ابن ستأخذ السدس هنا تكملة للثلثين لعدم وجود المعصب ووجود الفرع الوارث الأنثى الأعلى منها الوارث للنصف. والعم سيأخذ الباقي لأنه أولى رجل ذكر. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. فالزوج سيأخذ الربع، بنت الابن ستأخذ النصف، وبنت ابن ابن ستأخذ السدس تكملة الثلثين سواء كانت واحدة أو أكثر. بنت ابن ابن سواء كانت واحدة أو أكثر فهن يأخذن ويشتركن في السدس، يشتركن في السدس. لكن لو كانت بنت الابن الوارثة للنصف بنتين، فبنت ابن ابن ستسقط لاستكمال بنات الابن الثلثين، لكن لكونها واحدة وارثة للنصف ولا يوجد معصب فبنت ابن ابن تأخذ السدس. ننتقل الآن إلى المسألة 18. المسألة 18 تقول: توفيت امرأة عن زوج وجدة وابن. توفيت امرأة عن زوج وجدة وابن. في هذا المثال الزوج سيأخذ الربع لوجود الفرع الوارث. الجدة هنا أخذت السدس. لماذا أخذت الزوجة السدس؟ الجدة السدس هنا أخذته لعدم وجود الأم. نلاحظ هنا أن الابن لا يؤثر في الجدة، الابن لا يؤثر في الجدة، لا يؤثر في الجدة إلا الأم أو الجدة الأقرب كما سيأتي في أحكام الجدة. لكن غير الأم أو الجدة القريبة لا يؤثر في الجدة أحد. فالابن على قوته وكونه يؤثر على أغلب ورثه، إلا أنه لا يؤثر على الجدة. فالجدة تأخذ السدس لعدم وجود الأم. كما قلت لكم سابقا، لابد على كل طالب أن يحضر معه ورقة وقلما فيكتب المسألة التي تعرض في الشاشة حتى إذا كتبت يبدأ بحلها، فينظر هل حله مطابق للحل الصحيح أو لا، بهذا يستفيد. أما إن كان فقط يستمع فلا شك أن الذهن قد يشرد عنه فلا يحصل المطلوب. لكن إذا كان معه الورقة والقلم ويكتب كل مسألة ويقوم بقسمتها بنفسه، ثم بعد ذلك يطلع على الحل هل الحل صحيح أو غير صحيح، في هذه الحالة يستفيد، فيعرف أين موضع الخلل لديه، فيعرف أين موضع الخلل لديه. بعض الطلاب الخلل لديهم أنهم لا يستطيعون ضبط الشروط الخاصة مثلا بالأم، والبعض عنده الخلل أنه لا يستطيع أن يقسم المسألة أصلا. فكل طالب سيعرف الخلل الذي هو فيه فيتدارك هذا الخلل، لكن كل هذا لابد من التمرين. فأنا الآن أعطيكم 20 مسألة، هذه المسائل تستطيع أن تولد منها مسائل كثيرة. هذه المسائل الكثيرة بالتمرين والتكرار بإذن الله عز وجل تكون قد ضبطت أو بلغت الحد الأدنى من ضبط الفرائض، لأن أمثلة متنوعة تستطيع أن تولد منها أمثلة أخرى. لكن لا بد من ورقة وقلم تكتب فيها هذه المسائل وتقوم بقسمتها، ثم تنظر في الحل الصحيح. فإن كان حلك مطابقا للحل الصحيح فالحمد لله، أنت على الخط على الطريق الصحيح. إن كان هناك إشكال فتنظر أين الإشكال. هل إشكالك أنك تتأخر في الإجابة، يعني تجيب صحيح لكن تتأخر، فمعنى هذا أنك تضبط الشروط لكن ليس عندك سرعة استذكار. هل أنت تخطئ في نصيب الإخوة والأخوات؟ إذا لابد أن تركز على مسائل الإخوة والأخوات. هل أنت تخطئ في مسائل الزوجة والزوجات؟ لابد أن تركز على مسائل الزوج والزوجات، وهكذا. فتنظر أين الخلل الذي أنت فيه، فتستطيع بإذن الله تعالى تداركه، هكذا تستطيع أن تضبط. أما بالفهم فقط دون التطبيق، فثق ثقة تامة أنك ستكون على نقص شديد في علم الفرائض. ننتقل الآن للمسألة قبل الأخيرة، المسألة 19. المسألة 19 تقول: توفي رجل عن زوج وبنت ابن وأب أب. توفي رجل عن زوج وبنت ابن وأب أب. أب الأب أي الجد من جهة الأب، يسمى أب أب، أي أبو الميت، وهكذا. في قسمة هذه المسألة الزوج سيأخذ الربع لوجود الفرع الوارث. الزوج سيأخذ الربع لوجود الفرع الوارث. بنت الابن ستأخذ النصف. لماذا تأخذ النصف؟ لعدم وجود المعصب، عدم وجود المشارك، عدم وجود الفرع الوارث الأعلى منها. أبو الأب سيأخذ الباقي لأنه أولى رجل ذكر، فهو الجد. أبو الأب فهو أولى رجل ذكر، فسيأخذ الباقي. نلاحظ هنا أيضا أن الفرع الوارث الذي هو البنت لا يؤثر فيه الأصل الوارث. الفرع الوارث لا يؤثر فيه الأصل الوارث، لا يؤثر في الفرع الوارث، يعني لا ينقصه أو يحجبه حجب حرمان إلا فرع وارث مثله. أما ما دونهم كالأصل الوارث والحواشي فلا يؤثرون في الفرع الوارث، لا يؤثر في الفرع الوارث إلا فرع وارث، كما سيأتي إن شاء الله في باب الحجب. أما الأصل الوارث فلا يؤثر فيه، لا يؤثر فيه إلا أصل أو فرع وارث. الفرع الوارث يؤثر فيه بالنقصان، والأصل الوارث يؤثر فيه بالحرمان. مثال ذلك أب وجد. الجد هنا سيسقط. لماذا؟ لوجود الأب، فلم يؤثر في الجد إلا الأب. لكن لو قلنا بدل الأب ابن وأب وجد ابن وجد، نلاحظ أن الجد سيرث، لكن الفرع الوارث أثر فيه نقصانا ولم يؤثر فيه حرمانا، ولم يؤثر فيه حرمانا. فالفرع الوارث لا يؤثر فيه الأصل الوارث. ننتقل إلى المسألة الأخيرة، المسألة 20. في هذه المسألة توفي رجل عن زوج وبنتان وأب أب وأم. زوج وبنتان وأب أب وأم. هذه المسألة متعلقة يعني الإشارة إلى أن الأب ليس كالجد. المسألة هذه والمسألة التي قبل الأب ليس كالجد. ننظر في قسمة المسألة. الزوج سيأخذ الربع. لماذا أخذ الربع؟ لوجود الفرع الوارث التي هي البنات. فالبنات الفرع الوارث حجبت الزوج من النصف إلى أن يأخذ الربع. البنتان أخذنا الثلثين. لماذا؟ لعدم وجود المعصب ووجود المشارك، فهما اثنتان. أبو الأب هنا أخذ السدس. أبو الأب هنا أخذ السدس. لماذا أخذ السدس؟ لوجود الفرع الوارث وعدم وجود الأب. الأم أخذت السدس لوجود الفرع الوارث. الزوج لا إشكال، والبنتان لا إشكال، والأم لا إشكال. إشكال الآن في أبو الأب هنا. لماذا أعطيته السدس؟ وفي المسألة التي قبلها أعطيته الباقي، وقلت في المسألة السابقة وفيها فرع وارث الذي هي بنت ابن، قلت في تلك المسألة أنه أخذها لأنه أولى رجل ذكر. هنا في هذا المثال قلت أخذ السدس لوجود الفرع الوارث وعدم وجود الأب. ما الفرق بين هذه المسألة وتلك المسألة؟ الفرق الآن كما سيأتي. أحوال الجد والأب أيضا أنهم قد يرثون بالفرض، وقد يرثون بالتعصيب، وقد يرثون بالفرض والتعصيب. الأصل في الأب والجد أنهم يرثون بالتعصيب. الأصل في الأب والجد أنهم يأخذون بالتعصيب، فهم يأخذون ما أبقت الفروض. مثال ذلك أم وأب. الأم ستأخذ الثلث والأب سيأخذ الباقي. زوج وأب. الزوج سيأخذ النصف والأب سيأخذ الباقي. زوج وجد. زوجة وجد، وهكذا. فهم يأخذون ما أبقت الفروض. في أحوال يأخذون السدس فقط، في أحوال يأخذون السدس فقط، وهذا السدس الذي يأخذونه إذا كان هناك فرع وارث ذكر، إذا وجد فرع وارث ذكر، إذا وجد فرع وارث ذكر، أو كان الباقي السدس أو أقل من السدس، أو كان الباقي السدس أو أقل من السدس. مثال ذلك: رجل مات عن ابن وجد، الابن هنا سيأخذ الباقي، الجد سيأخذ السدس فقط. لماذا؟ لوجود الفرع الوارث وعدم وجود الأب. أيضا قد يأخذ السدس مع الفرع الوارث الأنثى، متى؟ إذا كان أقل من السدس أو هو السدس فقط، فلا يوجد باق زائد على السدس. مثال ذلك المثال الذي عندنا الآن: زوج بنتان أم وأب أب. لو وضعنا بدل الأب أب أب أب فقط، يعني بدل الجد وضعنا أب، المثال نفسه ما يتغير. الزوج سيأخذ الربع، والبنتان سيأخذن الثلثين، والأم ستأخذ السدس. لو أردنا أن نؤصل المسألة، لدي ربع وثلث وثلثان وسدس، فأصل المسألة من 12، ربعها 3 للزوج، والثلثان 8، نلاحظ هنا الآن أن لو جمعنا الآن 8 مع الربع 3 كم المجموع؟ 11، مع السدس الذي للأم 2 أصبح المجموع 13، الأب أو الجد هنا إذا حضر، الجد طبعا قلنا لا يسقط كما سيأتي أيضا في باب الحج، الجد لا يسقط، إما أن يأخذ السدس أو أكثر من السدس، لكنه لا يسقط البتة، كذلك الأب لا يسقط البتة. طيب هنا الآن المسألة أصلا الآن عائلة، يعني زائدة مجموع السهام أكثر من أصل المسألة، ففي هذه الحالة لا بد أن نعطي الأب أو الجد لو كان مكان الأب أن نعطيه السدس. لماذا؟ لأن لو قلنا له الباقي أصلا لا يوجد باق، ففي هذه الحالة لا بد أن نعطيه السدس، وستعود المسألة من 12 إلى 15، فحتى في هذا المثال لا بد أن نعطي أب الأب نعطيه السدس، ويأخذ السدس. لماذا يأخذ السدس؟ بهذا الشرطين: عدم وجود الأب، لأن الأب لو كان موجودا لحل محله. الشرط الثاني عدم وجود الفرع، وجود الفرع الوارث، فالفرع الوارث نقله من الإرث بالفرض إلى من الإرث بالتعصيب إلى الإرث بالفرض، وعدم الأب ورث بسببه، وإلا لو كان الأب موجودا لسقط أبو الأب فأخذ الأب السدس. فإذا في هذا المثال لا نعطي الجد إلا السدس. الحالة الثالثة: قد نعطي الجد السدس مع الباقي، وهذا في حالة ما إذا كان السدس، فيما إذا كان الباقي أكثر من السدس. مثال ذلك: رجل توفي عن بنت وأب وأخ شقيق. الآن البنت ستأخذ النصف، الأب هنا لو قلنا نعطيه السدس معنى هذا أن الأخ سيأخذ الباقي لأنه أولى رجل ذكر، وإذا قلنا نعطيه الباقي فقط فمعنى هذا أنه لم ينتقل من الفرض من التعصيب إلى الفرض لوجود الفرع الوارث. فنقول هنا في هذا المثال: البنت وجد وأخ شقيق، نقول البنت تأخذ النصف لعدم المعصب وعدم وجود المشارك، الجد هنا سيأخذ السدس. لماذا؟ سيأخذ السدس لوجود الفرع الوارث الذي هو البنت وعدم وجود الأب، وسيأخذ الباقي أيضا، السدس زائد الباقي. لماذا زائد الباقي؟ لأن الآن السدس لوجود الفرع الوارث وعدم وجود الأب، الباقي لماذا نعطيه الباقي أيضا؟ لأنه أولى رجل ذكر، هو أولى رجل ذكر، فهو أولى من الأخ الشقيق، لو أعطيناه السدس فقط لأخذ الأخ الشقيق الباقي، لأخذ الأخ الشقيق الباقي. وبإجماع العلماء أن الإخوة والأخوات من أي الجهات يرثوا مع وجود الأب، أما الجد فخلاف في مسألة باب الجد مع الإخوة، سيأتي بيانه إن شاء الله وتعالى في باب الجد مع الإخوة. لكن في هذا المثال الآن بنت وجد وأخ شقيق، فالأب فالجد هنا سيأخذ السدس ثم يرجع فيأخذ الباقي تعصيبا، سيأخذ الباقي تعصيبا، فيكون قد ورث بالفرض والتعصيب معا، فيكون قد ورث بالفرض والتعصيب معا. فهذا فائدة هذا المثال. ولهذا في هذا المثال أيضا لو جعلنا بدل الزوج زوجة، فالمثال فلدي مثال جديد، يعني زوجة وبنتان وأب أب وأم. لو حذفنا الجد وجعلنا بدله أب، ففي هذا المثال أيضا الأب سيأخذ السدس فقط. لماذا؟ لأن المسألة هي هي، لم يتغير فيها شيء، لأن المسألة أصلا عائلة يعني زائدة، مجموع سهامها أكثر من أصل المسألة، فلا بد أن يأخذ الأب في هذا المثال. لو أنشأنا مثالا جديدا لا بد أن يكون الأب يأخذ السدس، لأنه لو لم يأخذ السدس لسقط ولم يرث شيئا. وقد أجمع العلماء على أن الأب في جميع أحواله لا بد أن يرث، الجد لا يسقط أبدا، أقل أحواله السدس، أقل أحواله السدس، وقد يأخذ أكثر من السدس، إما السدس مع الباقي أو الباقي كاملا. هذا ما يتعلق بالمسائل التطبيقية في هذا الموضوع، وإن شاء الله تعالى نشرع في المحاضرة القادمة بإذنه تعالى في بيان أحكام الجدات. أرجو أن أكون قد وفقت في إيضاح هذه الأمثلة التطبيقية، وأرجو أن يكون الطلاب قد استوعبوها وفهموها وأنشأوا من خلالها أمثلة أخرى تساعد على الفهم والإيضاح. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.